وما لبث أن خرجوا على علي. حتى قتلوه وما زالوا يعادون أئمة المسلمين وخلفائهم بدعوى أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبدعوى أنهم يجوز لهم الخروج على الإمام بعد أن يكفروه كما فعلوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما حيث كفروهما وكفروا من بعدهما معاوية رضي الله عنه وغيره وكل إمام يقيمون عليه دعوة يكفرونه ويخرجونه أو يخرجون عليه. فهذا عثمان رضي الله عنه زعموا أنه لم يسر سيرة الشيخين وأنه أتم الصلاة في منى وأنه وولى أقرباءه فحكموا بكفره وأدى ذلك إلى قتله. وبعد أن تولى علي رضي الله عنه حكموا بكفر علي رضي الله عنه وزعموا أنه تهاون ولم يأخذ بدم عثمان رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك من ما ألصقوا به من تهم. ومن أبرزها تهمة التحكيم مع أنهم الذين حملوه على التحكيم، وإلا فإن علي رضي الله تعالى عنه كان يعلم ما وراء التحكيم بقولته المشهورة كلمة حق أريد بها باطل. ثم إنهم بعد ذلك لما قتلوا علي رضي الله عنه كفروا معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه وكثير من الصحابة بدعاوى ملفقة وآراء بعيدة عن الإسلام، وما زالوا يتجمعون. وكان أول من قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وكانوا قد اجتمعوا في هذه القرية فسموا نفسهم بالحرورية وسموا نفسهم بالشراء وسموا أو تلقبوا بألقاب أخرى كلها ليس لها من الحق نصيب. ولذلك سأل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وسأل أيضا عطاء بن يسار، سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الحرورية، يعني عن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في هذه القرية وتسموا بالحرورية، ما موقفهم من الإسلام؟ فقال: هل سمعت هذا السؤال، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني يذكر هذه الطائفة؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا أدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث يوما حديثا بدأ من بعد صلاة الفجر واستمر إلى أن غربت الشمس يذكرهم بما سيجري وما سيقع من الفتن، وذكر كثير من الفتن التي تظهر، لكنه لم يسمي هذه الطائفة باسم الحرورية، وقد جاء ذكرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم التبرة ولما قسم غنائم حنين ولما أعطى المؤلف قلوبهم، اعترض عليه في قسمته وقال: يا محمد أعدل فإنك لم تعدل. وفي بعض الروايات قال: يا محمد اتق الله وأعدل، مما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ويلك، من يعدل إن لم أكن أعدل؟ ولكنه تذكر صلى الله عليه وسلم ما تعرض له الأنبياء من قبله من أذى، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى عليه السلام، أوذي وآذته بني إسرائيل فصبر، ولذلك سلى نفسه صلى الله عليه وسلم بما تعرض له نبي الله موسى فصبر. ثم بين لأصحابه رضوان الله عليهم أن هذا الرجل سيخرج من ضيضئه، يعني من صلبه ومن ذريته، رجال وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة وقراءة القرآن والذكر، قال: يخرج من ضيئه قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يعني إذا أراد أن يقارن بينها، من كثرة قيامهم ومن طول قيامهم وكثرة قراءتهم وتطويل ركوعهم وسجودهم، لكن هذه الصلاة لم تفدهم ولم تؤدبهم ولم تلقي عليهم خصوصية التقوى، لأنهم يصلونها ويؤدونها بدون وعي ولا إدراك ولا تدبر. قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني يخرجون من الدين بسرعة وتؤثر فيهم أدنى الشبه. ويجرون وراء الشبه ويتركون الحقائق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم فقال إنهم سفهاء في الأحلام أي لا عقول لهم، وقال إنهم يظهر عليهم التنطع في عبادتهم وفي هيئتهم فيحلقون شعور رؤوسهم، مع أن الإسلام لم يحث على حلق شعر الرأس للرجل إلا في المناسك، كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم جماوات شعورهم تضرب مناكبهم أو تبلغ شحمة آذانهم، ولم يكن تحليق الرأس سيما لهم، لكن هؤلاء الخوارج يتصفون بذلك، يعني يبالغون في حلق شعور الرأس. وكما جاء في الحديث الماضي أنهم يبالغون في تقصير أجرهم، فتكون أجرهم قصيرة، كما جاء في الرواية التي قرأناها حيث قال سيخرج من ضيضي هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا، وقال عمارة حسبته قال لئن أدركتهم، ثم قال في صفته أنهم يحمزون أزرهم، يعني يرفعونها زيادة عن ما هو مطلوب. نعم. فقال في هذا الحديث يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله، والنصل هو الذي يأتي في طرف السهم، إلى رصافته إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.